بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. إذا إذا الشمس الشمس كورت، كورت، وإذا وإذا النجوم النجوم انكدرت، انكدرت، وإذا وإذا الجبال الجبال سيرت، سيرت، وإذا وإذا العشار العشار عطلت، عطلت، وإذا وإذا الوحوش الوحوش حشرت، حشرت، وإذا وإذا البحار البحار سجرت، سجرت، وإذا وإذا النفوس النفوس زوجت، زوجت، وإذا وإذا الموءودة الموءودة سئلت، سئلت، بأي بأي ذنب ذنب قتلت، قتلت، وإذا وإذا الصحف الصحف نشرت، نشرت، وإذا وإذا السماء السماء كشطت، كشطت، وإذا وإذا الجحيم الجحيم سعرت، سعرت، وإذا وإذا الجنة الجنة أزلفت، أزلفت، علمت علمت نفس نفس ما ما أحضرت، أحضرت، فلا فلا أقسم أقسم بالخنس، بالخنس، الجوار الجوار الكنس، الكنس، والليل والليل إذا إذا عسعس، عسعس، والصبح والصبح إذا إذا تنفس. تنفس. إنه إنه لقول لقول رسول رسول كريم كريم ذي ذي قوة قوة عند عند ذي ذي العرش العرش مكين، مكين، مطاع مطاع ثم ثم أمين. أمين. وما وما صاحبكم صاحبكم بمجنون، بمجنون، ولقد ولقد رآه رآه بالأفق بالأفق المبين، المبين، وما وما هو هو على على الغيب الغيب بضنين، بضنين، وما وما هو هو بقول بقول شيطان شيطان رجيم. رجيم. فأين فأين تذهبون؟ تذهبون؟ إن إن هو هو إلا إلا ذكر ذكر للعالمين، للعالمين، لمن لمن شاء شاء منكم منكم أن أن يستقيم. يستقيم. وما وما تشاءون تشاءون إلا إلا أن أن يشاء يشاء الله الله رب رب العالمين. العالمين.